المستحقون للميراث. ألف الوارثون من الرجال تفصيلا 15. 1 و2 الأب والجد من جهة الأب وإن على. 3 الزوج. 4 الأخ لأم، وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدرة من الرجال. 5 و6 الابن وابن الابن وإن نزلت درجته. 7 الأخ الشقيق. 8 الأخ الأب. 9 ابن الأخ الشقيق. 10 ابن الأخ الأب. 11 العم الشقيق. 12 العم الأب. 13 ابن العم الشقيق. 14 ابن العم الأب. 15 المعتق. وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب، وسيأتي معناه من الرجال. باء الوارثات من النساء تفصيلا 10. 1 البنت. 2 بنت الابن وإن نزلت. 3 الأم. 4 الجدة من جهة الأم وإن علت. 5 الجدة من جهة الأب وإن علت. 6 الأخت الشقيقة. 7 الأخت الأب. 8 الأخت الأم. 9 الزوجة. 10 المعتقة. الإرث على نوعين: المستحقون للميراث الذين تقدم ذكرهم يرثون أنصبتهم على وجهين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. 1 الإرث بالفرض أي بالنصيب المقدر شرعا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله 6، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب الفروض المقدرة من الرجال 4: الأب والجد لأب وإن علا، والزوج والأخ لأم. ومن النساء 8 هن العشر، هن العشر المذكورات ما عدا الجدة، هن العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم. تسمى الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى والمعتق. ويسمى الزوج والزوجة أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة. ويسمى الباقون أصحاب الفروض النسبية. وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي. وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة. 2 الإرث بالتعصيب. العصبة لغة قوم رجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم. واصطلاحا من يرث بغير تقدير، أي ليس له نصيب مقدر. العصبة قسمان: نسبية وسببية. ألف العصبة النسبية. العصبة النسبية. العصبة قسمان: نسبية وسببية. ألف العصبة النسبية، وهي على 3 أقسام: 1 العصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة كأولاد الأم أي الأخ الأم. وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا الزوج والأخ الأم، جهات العصبة بالنفس. ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم 4 جهات. واحد جهة البنوة أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا. 2 جهة الأبوة أي أبو الميت وآباؤه وإن علوا. 3 جهة الأخوة، إخوة الميت الأشقاء ثم إخوته لأبيه ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا. 4 جهة العمومة، وهم أعمام الميت الأشقاء ثم أعمامه لأبيه ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب. وإذا تزاحم العصبات فيقدمون حسب الترتيب المذكور: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. ويستثنى من ذلك الجد من جهة الأبوة، فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ الأب في بعض المذاهب، بل يشاركهم، ولعله يأتي تفصيلا. وعلى هذا يتنزل قوم النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر. أحكام العصبة بنفسه. واحد إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة فإنه يستحق جميع التركة إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض. اثنان إذا وجد معه أصحاب الفروض فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. ثلاثة إذا استغرقت الفروض جميع التركة سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن. أربعة إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي: ألف إذا تعددت جهاتهم يقدم حسب ترتيب الجهات المذكورة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلا لو وجد ابن وأخ يقدم الأخ، ولو وجد أخ وعم يقدم الأخ فيأخذ المال وهكذا. باء إذا اتحدت الجهة فيقدم الأقرب درجة إلى الميت فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول أي الأقرب مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم وهكذا. جيم إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت قدم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. أما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة كأن يكونوا إخوة أشقاء أو أعمام أشقاء أو أبناء للميت فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية. اثنان العصبة بالغير: وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن وهن: واحد بنت الميت، واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر أي بأخيها. اثنان بنت الابن، واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه. ثلاثة الأخت الشقيقة، واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدا فأكثر. أربعة الأخت الأب، واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدا فأكثر. وعند المالكية تعصب الأخت الشقيقة والأخت لأب بالجد وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها. فوائد: واحد العصبة بالغير تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب معصبها لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. اثنان الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصب أخته ولا يعصب أخت الميت عمتها. ثلاثة العصبة مع الغير، وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر. فائدة: الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أن المعصب لغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى، وأما في العصبة مع الغير فلا يكون ثم تعاصب بنفسه أصلا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة. باء العصبة السببية، وهي منحصرة في المعتق والمعتقة، فإذا مات العبد ولم يكن له عصبة من النسب ورثه المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها عندما تكون معتقة. ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي: العصبة إما نسبية إما نسبية وإما سببية، العصبة إما نسبية وإما سببية. النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نسبية بالنفس، نسبية بالغير، نسبية مع الغير. نسبية بالنفس: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة. نسبية بالغير: البنت بالابن، بنت الابن بابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن الابن عند الحاجة. الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، الأخت الأب بالأخ الأب. نسبية مع الغير: الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، الأخت الأب مع البنت أو بنت الابن. العصبة السببية: المعتق أو المعتقة أو ورثتهم بالنفس. واحد: التقديم بالجهة أولا. اثنان: التقديم بالقرب عند اتحاد الجهة. ثلاثة: التقديم بالقوة عند اتحاد الجهة والقرب.